والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. درسنا اليوم بمشيئة الله تعالى هو آخر درس في منهج النحو، وهو امتداد لنواسخ المبتدأ والخبر، وهو ما يعرف بأفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وهذه الأفعال تتحد في شيء وتختلف في شيء آخر، فيتتحد من حيث العمل في أنها تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. هذه الأفعال تتحد في شيء وتختلف في شيء آخر، أما جهة اتحادها فتتمثل في أنها تحتاج إلى مرفوع اللي هو الايه؟ الاسم بتاعها، وكذلك تحتاج إلى خبر، والخبر ده لابد أن يكون جملة فعلية، يعني ما يكونش مفرد، تمام؟ ومش ما يكونش مفرد بس، ده يكون جملة ومش ما ينفعش اسمية، يكون جملة ايه؟ فعلية، ومش فعلية بس، هنخصصها كمان شوية نقول ايه؟ مضارعية. وهذا الخبر يشترط فيه أن يكون جملة فعلية مضارعية، ده جهة الاتحاد. يبقى عندنا بيجمع هذه الأفعال الثلاثة المقاربة الرجاء الشروع، إن هي بتعمل الرفع في الايه؟ الخبر في الاسم، وتنصب الايه؟ الخبر، والخبر يشترط فيه ان يكون جملة فعلية مضارعية. اما فعليتها فالدلالة على الحدث، للدلالة على الايه؟ على الحدث، لان احنا قلنا ان الفعل بيفيد الايه؟ ما دل على حدث في زمن، تمام؟ واما مضارعيتها فللدلالة على الحالية، فللدلالة على الايه؟ على الحالية. اما جهة الاختلاف فهي تتمثل في معاني هذه الايه؟ الافعال، ولذلك قسمناها الى ثلاث اقسام: افعال المقاربة وافعال الرجاء وافعال الايه؟ الشروع. وإن كانت كلها معاني متآخية، يعني قريبة يعني من بعضها. أما أفعال المقاربة فهي تدل، تعريفها بقى يعني يستحسن نكتب التعريف الأفعال كل نوع عشان يبقى نعرف الفرق بينهم من بعض. أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الايه؟ الخبر. الكلام كله على الخبر، ما لناش دعوة بالاسم، الاسم مرفوع خلاص، انما اختلاف المعاني حول الايه؟ حول الخبر. فافعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، وهي كاد واوشك وكرب. كاد واوشك وايه؟ وكرب، بمعنى ايه؟ بمعنى قرب كذلك، لانها فعل من افعال المقاربة. كرب بالكاف. خلاص، يبقى عندنا هنقسم هذه الافعال الى ثلاث ايه؟ الى ثلاث اقسام. اول حاجة افعال المقاربة، كم فعل دولي تدل؟ هي تدل على قرب وقوع الايه؟ الخبر، اللي هم ايه وايه؟ كاد أو شك كربا، كربا، تمام؟ التلاتة بمعنى واحد، معنى الايه؟ القرب، يعني قرب وقوع الحدث أو الخبر، خلاص؟ طيب، قلنا إن هذه الأفعال عموما بتتفق في إنها لها مرفوع ولها ايه؟ خبر، المرفوع بتاعها بيكون اسم عادي، انما المنصوب بيكون ايه؟ جملة اللي هو الخبر يعني بيكون جملة فعلية فعلها ايه؟ مضارع. يبقى الخبر لابد ان يكون جملة فعلية فعلها ايه؟ مضارع. دي حاجة مهمة كده. جملة فعلية ليه؟ عشان الدلالة على الايه؟ على الحدث. فعلها مضارع للدلالة على الايه؟ على الحالية. خلاص؟ طيب كاد مثلا، كاد دي رقم واحد عندنا. قال تعالى او تقول مثلا ايه؟ كاد اوت الجو يعتدل، كاد الجو ايه؟ يعتدل. تمام؟ اما بقى اعرف بقول ايه؟ كاد فعل ماض مبني، الاعراب الطبيعي بقى اهو، على الايه؟ على الفتح، لانه صحيح الايه؟ الاخر، ولم يتصل به شيء. الاعراب الايه اللي احنا عارفينه. خلاص؟ الجو ده اسم ايه؟ اسم كاد مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضمه الظاهره على اخره. يعتدل ده ايه؟ فعل مضارع ماله؟ الاول قبل ما نقول خبر، فعل مضارع ماله؟ مرفوع لتجرده من الايه؟ من النصب والجازم، وعلامه رفعه الضمه، الكلام اللي احنا عارفينه اللي احنا قلناه قبل كده. طيب ده فعل مضارع، يبقى محتاج ايه؟ فاعل. فاعل ده ممكن تقدروا ايه؟ هو يعود على مين؟ على الجو. تمام؟ يبقى اعتدل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، او مستتر جوازا تقديره هو، يعود على ايه؟ على الجو. والجمله من الفعل والفاعل، الجمله دي كلها بنقول عليها ايه؟ في محل نصب خبر ايه؟ كاد. في محل نصب خبر ايه؟ خبر كاد. كاد الجو يعتدل. طبقنا هنا نفس الكلام ده كله اهوت على ايه؟ على كاد. عندنا ادي الاسم خلاص، وادي الخبر جمله فعليه فعلها ايه؟ مضارع. نعرف الفرق لما مثلا نقول ايه؟ الجو الاصل الكلام الجو معتدل. تمام؟ لو جبنا كان هنقول ايه؟ كان الجو معتدلا. تمام كده؟ يبقى هم زي ما هم بس نسخت الحكم. انما لما نجيب كده هنقول ايه؟ كاد الجو، لازم نجيب بقى فعل جمله، الخبر جمله، ما ينفعش نجيبها ايه؟ ما ينفعش نقول كاد الجو معتدلا، لا، كاد الجو يعتدل اهوت. المعنى بيقتضي ذلك. يكون الخبر جمله فعليه فعلها ايه؟ فعلها مضارع. انما كاد او قرب اوشك. تمام؟ يعني اذا حال ولا ايه؟ حال. يبقى حال، يبقى لابد ان يكون مضارع، وحدث يبقى يكون ايه؟ فعل. ده بالنسبه لايه؟ لكاد. كاد ممكن تعمل ماضيه وتعمل مضارعه، يعني زي اكاد مثلا في القران الكريم، قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد هيبقى نفس الاعراب، بس بقى بدل ما نقول فعل ماضي هنقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الايه؟ من الناصب والجازم، وعلامة يكاد وعلامة رفعه الضمة الايه؟ الظاهرة. طيب زيتها ده اسم ايه؟ اسم كاد. زيت لوحدها اسم ايه؟ اسم كاد او اسم يكاد، يجوز ان احنا نقول الاثنين. خلاص؟ طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة اللي الموجودة على التاء، لان زيت مضاف وايه؟ والهاء ضمير مبني على السكون، مضاف ايه؟ مضاف اليه. خلاص؟ أو لك أن تقول زيتها اسم إيه؟ اسم كاد، عشان تطلع من الموضوع ده. زيتها اسم إيه؟ اسم يكاد. يضيء جملة مكونة من إيه؟ من فعل، اللي هو الفعل المضارع أهوت، يضيء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الإيه؟ من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقدروه إيه؟ يعود على إيه؟ على الزيت. تمام؟ والجملة كلها في محل نصب خبر إيه؟ خبر يكاد او خبر كاد. ده بالنسبة لإيه يكاد زيتها يضيء. ومثله قوله تعالى يكاد البرق برضه أوت يخطف إيه أبصارهم. أدي الفعل وأدي الاسم البرق، وجملة يخطف أبصارهم ده الإيه دي الخبر، وده الاسم وده الإيه ده الفعل. تمام؟ يبقى يكاد الفعل اللي قلناه هنا هنقوله هنا، البرق ده اسمها، يخطف أبصارهم جملة كلها في محل نصب إيه خبر يكاد. طبعا ويخطفوا هو أبصارهم، تمام، الجملة كلها من الفعل والفعل المفعول في محل نصب إيه خبر يكاد. دي أول فعل من أفعال المقاربة اللي قلنا عليه، قلنا بالتفصيل شوية عشان إيه اللي قلنا عليها هنسقطه كله على بقية الإيه بقية الأفعال. حتى تمام كاد المعلم أن يكون رسولا، أن يكون ما احنا لسه هنقول اهوت إن من ضمن الملحوظات ان خبر كاد يجيء جملة، يجيء جملة ايه فعلية فعلها مضارع، وربما يقترن بان الناصبة في بعض الاحوال، يعني ملحوظة ربما يقترن بان الناصبة، لان اصلا ان تفيد الاستقبال، والجملة المضارعية تفيد الايه تفيد كذلك الاستقبال، لو اردت ان توغل في الاستقبال تجيب ان، يبقى يغال في الاستقبال اكتر شوية، لان انت جبت اثنين عاملين من عامل الاستقبال، المضارعات الفعل وان الناصبه التي تفيد الاستقبال. قال تعالى مثلا ايه فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندك، من افعال الرجاء كلها سياق واحد، عسى الله ان يجعل، ان يجعل بينكم وبين الذين عبدتم منه ايه موده، تمام كده، وهكذا. فاذا انت تجيء في بعض الحالات و لا تجيء في حالات ايه اخرى، وغالبا ما تجيء مع افعال الشروع، مع افعال الرجاء اللي هنقولها دلوقتي. خلاص هجيب دلوقتي برضو مثال، يعني مثلا كاد المعلم ان يكون رسولا، لو عايزين نجيبها كاد المعلم ان يكون ايه رسولا، هي قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون ايه رسول، نفس الكلام اللي قلناه، كاد بفعل من افعال المقاربه مبني على الفتح لانه فعل ماض وصحيح الاخر لم تصب به شيء، المعلم ده ايه اسم، كاد ان ناصب للفعل المضارع يكون فعل مضارع منصوب بايه بان، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه هو يعود على مين على المعلم، ورسولا ده الايه المفعول، والجملة كلها في محل آية في محل نصب خبر ايه خبر كاد، يعني ان ما بتغيرش في الاعراب ايه شيء، لانها عامل اصلا مسلط على الفعل نفسه، ما لهاش دخل الجملة، جملة فعلية هي، ما زالت جملة ايه فعلية ومضارعية. بعد كده اتنين عندنا او شكا، او شكا اهي زي ايه زي أو شك النصر أن يأتي، أي أو شك النصر أن يأتي، خلاص، أو شك فعل ماضي مبني على الإيه على الفتح لأنه صحيح الآخر المتصل بشيء، وهو من أفعال الإيه المقاربة، وهو من أفعال الإيه المقاربة، والنصر اسم إيه اسم أوشك، أن ناصبة للفعل المضارع، يأتي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الإيه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه هو يعود على مين على النصر، يعود على الإيه النصر، والجملة كلها في محل نصب خبر إيه خبر أوشك، في محل نصب خبر إيه خبر أوشك. كربة رقم دي رقم 2 او شكا، رقم 3 ايه كاربا، حدش يقول كاربا ولا كاربا، هي كاربا بالكاف، تمام، بمعنى قربة، بمعنى ايه لانها فعل من افعال الايه المقاربه، اما نقوله كرب الصبح ان يطلع، كرب الصبح أن يطلع أوت هنا كربة فعل من أفعال المقاربة فعل ماض مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به إيه شيء. الصبح ده إيه اسم كربة أن يطلع أن نصب للفعل المضارع يطلع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقدروا إيه هو يعود على مين على الصبح والجملة كلها في محل نصب إيه خبر كربة. خلاص هتلاحظ ان احنا شغالين في الافعال دهيت مقسمينها ثلاث اقسام كده هتلاقي فيها افعال نادرة الاستعمال هتقول احنا بندرسها ليه الافعال دي ده يعني كربة ديت هتيجي زي ولا حرة ولا مش عارف خلاقة ولا هي بندرسها لان من الامانة العلمية ان احنا نذكر كل صنف في, في, في, في تصنيفه وبعدين بينطبق عليها ما ينطبق على كادة وعلى اوشكة وكذا لغة مستعملة وكلها مستعملة طبعا لا شك بس في فرق بين ان شيء كثير الاستعمال ووارد ودارج وشيء تاني نادر الاستعمال وليس غرابتها بالنسبة الينا دليل عن الكلمة ساقطة مثلا او مش مستعملة لا احنا ضعفنا احنا او بعدنا عن الايه عن اللغة هو اللي خلى الكلمات دي بالنسبة لنا ايه غريبة فانما تلحظ بقى ان الكلمة في كل قسم دايما تكون ايه تلاقي الكلمة او اكثر شائعة الاستعمال زي هنا مثلا كاد الله أكبر الله أنا قلت إن إحنا يكون أنا قلت إن هي دي فاعل ضمير مستتر تقدره هو ده غلط لا إحنا في الإعراب قلنا إيه أن يكون أن نصب الفعل مضارع ويكون الأستاذ بيقول إن أنا قلت يكون فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر تقدره هو ورسولا للمفعول أنا قلت كده؟ ده غلط إن كنت قلت ذلك فهذا خطأ ليه؟ لأن صح إن إحنا نقول إيه؟ يكون واسمها وخبرها وكويس إن في ناس مصحصحة معانا كده إن كان أنا عدت عليا سهل كنت تاخدوا بالكم من الحاجات دي الناس تبقى كويس إن في ناس عندنا إيه مصحصحة معانا إيه؟ يبقى يكون زي ما قلنا اتفقنا إن لها إيه؟ بتعمل عمل كان يبقى لها اسم ولها إيه؟ ولها خبر خلاص؟ اي ملهاش دخل باللي قدامها دي ده مسلط عن عمل في دي خلاص اخره هنا اخره يكون انما يكون هي زيها زي ايه قلنا كن حذرا اما قلت لك كن حذرا مثلا كان اسمها وخبرها تمام كان الله كذا كان الله على كل شيء قديرة كان اسمها وخبرها يكون كن اي بقى مشتق من المشتقات ده كله يعني احيانا مثلا نقول ايه فاز محمد بكونه مجتهدا هذه حته حلوه برضه اما نيجي نقول فاز محمد بكونه ده المصدر هنقول ايه مجتهدا ولا مجتهد ولا مجتهد مجتهدا اهي مجتهدا ليه لان دي خبر الكون خبر الايه الكون والهاء دهيت ده مضاف اليه بس في محل مضاف اليه مجرور على هو تمام بس في محل اسم ايه اسم كان بيحل محل الاسم يعني اي بكون محمد هو كان قلت كده بكون محمد ايه مجتهدا والباء الحرف جر عادي بكونه الباء عملت في الايه مش فعل ده اسم ده الكون بقى اصبح الكون اسم ولا فعل ده المصدر هو تمام الشاهد انا عايز اقول لحضرتك ان كان بتعمل سواء بكل مشتقاتها سواء كانت مصدرا ام كانت فعلا ماضيا ام كانت مضارعا ام كانت ايه فعل امر واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده خلاص المهم عندنا ايه رقم 3 كربة الصبح ان يطلع زي ما قلت لحضراتكم عندنا الافعال ديت قسم واحد اللي هي افعال المقاربه رقم واحد منها كاد واوشك وكاد واوشك وكربة الثلاثه بيتحدوا في المعنى والايه والعمل احنا قلنا الافعال كلها افعال مقاربه والشروع والرجاء بتتحد في شيء في جهه وتختلف في جهه اخرى اتحادها في الجهه اللي هي الايه العمل اختلافها من حيث المعنى عشان كده سميناها افعال مقاربه وافعال شروع وافعال ايه رجاء انما القسم ده كله بيتفق بقى من حيث الايه المعنى ومن حيث الايه ومن حيث العمل ثاني حاجه عندنا ايه افعال الايه الرجاء، أفعال الرجاء، وهي تدل، لو عايزين برضو المفروض نكتب التعريف بتاعها، تدل على رجاء وقوع الخبر. برضو الكلام على الايه؟ على الخبر، على رجاء وقوع الخبر. تمام. وحرى وايه وثلولقى، افعال غريبه كده صح؟ عسل اللي احنا عارفينه. حرى، ما حدش يقول لي حرية ولا حري بكذا ولا كذا، حرى خلاص. اخلولقى، الافعال الثلاثة دول نفس النظام، نفس القصة اللي احنا قلناها هنا، هنطبقها على ايه؟ على هذه الايه؟ الافعال. يعني مثلا في قول الله تعالى بالنسبة لعسى، فعسى الله ان يأتي بالايه؟ بالفتح او امر من عند الفاء بحسب ما قبلها. يعني ايه؟ انت ممكن اما قبلك حرف عطف وعايز تطلع منه مش عايز تحرفه، يعني تقول بحسب ما قبلها، يعني حسب، ممكن تكون سببيه، ممكن تكون عاطفه، ممكن تكون تفيد الترتيب، تفيد كذا، حسب اللي قبلها. حرف مبني على الفتح لا محل له من الايه؟ من الاعراب. عسى فعل ماض من مبني على، طبعا مبني على الايه؟ على الفتح المقدر طبعا، لانه اخره معتل. فعل ماض من افعال الايه؟ الرجاء. يبقى لازم اهم حاجه عندنا ان نحدد ان هو من افعال المقاربه، اذا كان كاد او شك او ايه او كرب، او من افعال الرجاء. والله ده اسم ايه؟ انتوا معايا ولا يا اخوانا؟ اسم عسى. ان ياتي، ان ناصبه للفعل المضارع، وياتي للفعل المضارع منصوب بان، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه؟ هو يعود جوازا حتى هنا، يعود على مين؟ على الله. خلاص. والجمله كلها دي ايه؟ خبر ايه؟ خبر عسى. وزي عسى ربكم ان يرحمكم، اي ده قس على ما سبق. يعني اعربها تاني، عسى فعل ماض من افعال الرجاء، الله اسم ايه؟ عسى. ان ياتي، ان ناصبه للفعل المضارع، ياتي فعل مضارع منصوب بايه؟ بان وعلامه نصب الفتحه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، والجمله في محل نصب خبر ايه؟ خبر عسى. ما هو ما كل واحد، ما احنا قلنا يا اخوانا ان الاعراب كل واحد، اختلاف في المعنى بس. ايوه خلاص، عشان كده مش عايزين نقف عندها كتير. حرى هندي بس مثال وخلاص. حرى زي ايه؟ حرى القمر ان يطلع. نفس الكلام برضو، حرى واسمها وخبرها. طيب معناها برضو تفيد الرجاء بمعنى عسى يعني. طيب بعد كده اخلولقى، اخلولقى، اخلولقت الثقافة ان تعم المصريين. اخلولقت ده لولا قد فعل ماضي مبني على الايه؟ على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، وتاء التأنيث ضمير مبني على السكون لا محل له من الاعراب. الثقافة اسم ايه؟ اسم اخلولقة. الناصبة للفعل المضارع تعم منصوب به، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو هي، تعود على مين؟ الثقافة، والمصريين ده ايه؟ ها؟ لا، مفعول به، مفعول به منصوب علامة نصبه ليه؟ لأنه إيه؟ جمع مذكر سالم. والجملة كلها إيه؟ في محل نصب خبر إيه؟ اخلولقى. يبقى التلاتة دولي اللي هم أفعال الإيه؟ الرجاء، كلهم بيفيدوا الرجاء، عسى وحرى واخلولقى. قلنا إن غالبا ما يدخل عليها إيه؟ على خبرها أن. اتفضل. إيه؟ تاء التأنيث، تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. رقم ثلاثة، أفعال الشروع، أفعال الإيه؟ الشروع. تعرفها؟ تدل على البدء في الخبر، تدل على البدء في الإيه؟ يعني إن أنا شرعت أعمل حاجة معينة. اللي هي ايه بقى؟ كثيرة مش ثلاثة بس، طفقة وايه وانشأ وايه واخذ وهب وجعل، كل دي افعال ايه؟ شروع. طيب وشرع برضو نفس النظام. قال تعالى وطفق وطفق ها يقصفان عليهما من ورق الايه الجنة. طفق لوحدها من طفق فعل ماضي من افعال الشروع مبني على الايه على الفتح لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين ده ايه ها اسم لا اسم ايه اسم طفقة اسم طفقة، يبقى ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم ايه طفقة. طيب يخصفان عليهما من ورق الجنة، جملة يخصفان عليهما ده ايه في محل نصب ايه خبر طفقة. طيب يخصفان فعل مضارع مرفوع لتقديم النصب والجزم وعلامة رفعه ايه؟ لا ثبوت النون، ثبوت الايه؟ لانه من الافعال الخمسة والالف دي ايه؟ فاعل. معلومة كده اي فعل من الافعال الخمسة بيكتنف داخله الفاعل، يعني مثلا ايه؟ يضربون او تضربون الفاعل في الواء، طب يضربان او تضربان الفاعل الالف، طب تضربين الفاعل ايه؟ الياء، يبقى يا واو يا الف يا ياء، يا واو يا الف يا ايه عشان ما تتلخبطوش. اما يقول لك الفاعل في بتاع الافعال الخمسه يبقى هو داخل الفعل، داخل الايه الفعل نفسه. طب علامه رفعه ايه؟ ثبوت الايه ثبوت النون. يبقى هنا دي فعل وفعل اهوت، الجمله كلها في محل نصب خبر ايه طفقة. طب ايه رايك في قوله تعالى فطفق مسحا مسحا بالسوق والايه والاعناق؟ الكلام عن مين؟ سيدنا سليمان. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. طفق هي خلاص فعل ماضي من افعال الايه الشروع مبني على الفتح لانه صحيح الاخر متصل بشيء، واسم طفق ايه ضمير مستتر تقديره ايه هو يعود على مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام. مسحا مفعول مطلق، خلي بالك معايا، مفعول ايه مطلق لفعل محذوف، لفعل ايه تقديره فطفق يمسح مسحا، تمام كده؟ يبقى تحول لفعل ايه الجمله مضارعيه هي، لان احنا اتفقنا ان الكلام في الاول ان لازم تكون الجمله فعليه فعلها ايه مضارع. فالتقدير هنا فطفق يمسح مسحا بالسوق والايه مسحا، طبعا مفعول مطلق المراد منه التاكيد، يعني تاكيد على المسح. يبقى لما نيجي نعرف هنقول طفق فعل ماض مبني على الفتح للنص الاخر المتصل بشيء اسمها ضمير مستتر تقديره ايه هو مسحا مفعول مطلق لفعل محذوف، والجمله من الفعل المحذوف اللي هو تقديره يمسح والمفعول المطلق دي في محل ايه في محل نصب خبر ايه خبر طفق. طيب عندنا برضو بعد كده ايه اخذ النسيم ينتشر في الافاق، اخذ معايا ولا ايه في حاجه؟ طب نسمع الاول الايه اللي هي انهي تمام احنا قلنا هو الالف ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم طفقة. اي ما هو الاسم ده ممكن يكون مرفوع بين عليه الرفع وممكن يكون مبني، اتفقنا على كده ولا ايه؟ انت اللي ما ذاكرتش من زمان ما ذاكرتش بس من زمان. اتفضل حضرتك اتفضل. نعم فيها إشكالية يعني؟ لا لا عادي مش مشكلة، المقدر منوي، المقدر طالما منوي خلاص مفيش مشكلة. الإشكالية مفيش أي إشكالية هنا، لأن احنا عندنا مسحا بالسوق والأعناق، مسحا ديت لوحدها كده دي كده جملة، جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول مطلق، التقدير إيه؟ يمسح هو لو سيدنا سليمان عليه السلام مسحا ضل حضرتك. طيب اختزل الفعل والفعل للإيجاز لأن مسحا بيدل على إيه؟ على الفعل يفسره الإيه المذكور خلاص مش محتاجين نذكره. طب جبنا المفعول المطلق ليه؟ لتأكيد المسح لتأكيد أنه لا هواذا في دين الله. ساعة ما أتأخر عن صلاة العصر خلاص ينفع ألهاه المال عن كذا يبقى في تأكيد هنا. لا لا دي مش وقت دلوقتي بس الحال بتدل على الهيئه هيئه الحدوث انما المفعول المطلق بيبقى من جنس الايه من جنس الفعل نفسه يعني يمسح مسحا انطلق انطلاقا لا ما هو مفيش مسح بس هو مقدر السياق يقتضيه خد بالك الذوق السليم يقدره الذوق السليم يقدره ولما تقرا في كتب تفسيرها تلاقي مقدر اي كتب تفسير بس الذوق لا ده لازم طبعا مهم ما انت ممكن تعترض الاشكاليه تقول لك دي جت ازاي تقول لي لازم تكون بعدها جمله مضارعيه طب دي جت منصوبه خالص اهي هتحللها ازاي وتشكلها ازاي ديت هي كده والذوق بيقتضيها كده والتقدير بيقتضيها هكذا لا مش بالضروره يا سيدي الفاضل احنا بنقول ان دي مقامات متعدده جاء الرجل ماشيا مفعول مطلق برضه مفعول مطلق مش بالضروره يكون مؤكد من نفس اللفظ ممكن يبقى من المعنى مش المجيء هو المشي او مؤكد لنفس الايه للمعنى هندرسه في المفعول المطلق ما تستعجلش على الحاجات دي السنه الجايه ان شاء الله الذبح او غالبا الذبح يعني تبالك طيب بعد كده يا اخواننا بنقول ايه عندنا مثلا انشأ هناخد على سبيل المثال أنشأ الأطفال يلعب أنشأ الشاعر أوت يلقي قصيدة تمام كده احنا بنقول أنشأ من أفعال الإيه الشروع أما بقول أنشأ الشاعر يلقي قصيدة هنا أنشأ ده فعل من أفعال الشروع ماضي الشاعر ده إيه بعربه إيه اسم أنشأ يلقي قصيدة ده الايه ده الخبر يبقى الخبر جه هنا جمله فعليه ايه مضارع طيب ايه رايك في قوله تعالى هو الذي انشا جنات ايه معروشات وغير ايه معروشات انشا هنا ادي الفعل برضه والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو يعود على مين على الله عز وجل ما قلناش هنا الاسم بقى قلنا هنا الفاعل رغم ان دي انشاء ودي انشاء تمام وجنات ده الايه المفعول به لانه منصوب وعلامه نصبه الكسره لانه جمع ايه جمع مؤنث سالم معروشات دي صفه الايه لجنات معايا ولا ايه طب امال احنا هنا انشاء اهيت بقت فعل وفاعل وايه ومفعول وهنا انشاء من افعال الشروع من اخوات كاده بنقول عليها لا اسم ولا خبر والخبر بتاعها جمله ايه ايه الفرق بينهم من بعض المعنى دي تفيد الايه الشروع اهوت اما اقول انشأ الشاعر يلقي ايه قصيده يعني بدا ايه في القاء الايه القصيده انما هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات يعني ايه اخترعها على غير مثال ايه سابق يعني انشأها اوجدها من العدم يبقى في فرق في المعنى ولا مفيش هنا ديت بتفيد الانشاء يعني الايجاد من الايه من العدم انما دي بتفيد الشروع في الشيء هي الكلمتين واحده همت بس اللي غيرهم الايه المقام المقام هو المقام مقام انشاء هنا غير مقام انشاء هنا دي مقام وده مقام ولذلك يقولون في البلاغه لكل مقام مقال يعني كلام معين يعني تمام فاللي حدد المعنى هنا الايه المقام او السياق يعني واضح دي كده ولا ايه المهم ان احنا عندنا الافعال دهيت عموما افعال تنقسم الى ثلاث اقسام مقاربه ورجاء وشروع كلها تعمل عملا واحدا وهو يتمثل في ايه في رفع الاسم ونصب الخبر والخبر لا يكون الا جمله فعليه مضارعيه فعليتها تدل على الحدث ومضارعيتها تدل على الايه على الحال وربما يقترن خبرها بايه ب أن في بعض الأحيان كما في أفعال الشروع. خلاص تفضل. خرجت من, من, من باب الشروع أو من باب أفعال الإيه الشروع. تمام. هنبدأ نحل الإيه قبل ما نحل يعني التطبيقات هنحل التدريبات الأول اللي هي بصفحة 107 الأول. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. السؤال الأولاني اضبط بالشكل ما تحته خط في الآيات الكريمة السابقة واذكر سبب الضبط. اضبط بالشكل ما تحته خط في الآيات الكريمة السابقة واذكر سبب الضبط. أول حاجة عندنا تحتها خط يلا عايزين بقى نشتغل مع بعض كده. تفضل. تمام. يا ريت ده يا اخوانا احنا ماشيين اعتقد ان احنا ما سمعناش ولا يعني كلمه واحده في الكتاب. تفضل. اللي يعني بقدر الامكان يسمع اجابه يكتبها على طول عشان يدونها وعشان بعد كده يعالم الاسئله تيجي ازاي. يبقى محمد اسم كان مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره على على اخره. الكلمه الثانيه عندنا ليس البر أن تولوا. ها تفضل. خبر ليس مقدم. البر خبر ليس مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نكتب الأول عن الصياغة الأول وبعد كده نوضح. ماشي. البر خبر ليس مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المبتدأ فين؟ أن تولوا. أن تولوا في تأويل مصدر تقديره توليكم. قصد الاسم يعني اسم ليس أن تولوا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره توليكم. ده الاسم بتاع ليس. تمام. يبقى التقدير ليس توليكم وجوهاكم قبل المشرق والمغرب البر. يبقى البر خبر ليس مقدم منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. بعد كده الكلمة اللي عندنا بعد كده كان عاقبة. تمام. ايوة. ان كذبوا الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. عاقبة هنا خبر خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وان كذبوا اللي هي مش مذكوره عندنا هنا ده الاسم. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله. طيب يبقى عاقبه خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. بعد كده قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. نكتب تفتأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهو من أخوات كان. يرفع المبتدأ وينصب الخبر. بشرط اقترانه بالنفي. والنفي هنا مقدر. اي لا تفتأ بمعنى لا تزال. تمام كده ولا ولا مش جوه؟ ماشي. اسم تفتأ ضمير مستتر تقديره انت. تمام. تذكر يوسف جمله جمله الخبر. جمله الخبر. تذكر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم والفاعل ضمير مستتر تقديره انت برضه يعود على يعقوب عليه السلام. ويوسف ده المفعول به والجمله من الفعل والفاعل والمفعول دي في محل نصب خبر تفتأ. طيب تمسون وتصبحوا فعل مضارع اتفضل. ايوه لتجرد من النصب والجازم علامة رفعه ايه؟ لا علامة رفعه ثبوت النون. ثبوت الايه؟ النون. ونفس النظام تصبحون فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب والجازم علامة رفعه ثبوت النون لانهما من الافعال الايه؟ الخمسة مرفوع. نعم اي لا لا يبقى مرفوع علامة رفعه. ما احنا برضو ايه كويس احنا عايزين ننبه الحتة دي يا اخوانا احنا بنتلخبط دايما بين الافعال الخمسة والجمع مذكر السالم. في فرق بين الافعال الخمسة يعني في فرق بين مثلا تجاهدون والمجاهدون تفلحون والمفلحون معايا ولا ايه؟ تفلحون ده فعل ولا اسم؟ فعل. وتجاهدون برضو ايه؟ فعل. انما المفلحون والمجاهدون ده ايه؟ اسم. الاولاني من افعال الخمسة والتاني جمع مذكر ايه سالم. احنا بنتلخبط دايما بينهم بنقول مثلا ايه الاقي الناس كده كتبنا ايه المجاهدون فعل مرفوع علامة رفعه سمود النون وتيجي عند تجاهدون مثلا فعل مرفوع علامة رفعه الواو. ده غلط غلط لان دي قلنا ان الافعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ايه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها تنصب ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بايه بحذف النون. تمام يبقى تجاهدون مرفوع علامة رفعه ثبوت الايه النون. نفس النظام تفلحون تقاتلون انما المجاهدون المقاتلون المفلحون كل ده مرفوع علامة رفعه ايه الواو علامة رفعه الايه الواو. يبقى لازم نميز ما احنا بقى دلوقتي نبدأ نراجعه على اللي فات كله. تمام لازم نميز ان نعرف ان الافعال الخمسة ديت بتبقى مرفوع علامة رفعها ثبوت النون وبيتنف داخلها الفاعل اللي هو الواو او الالف او ياء الايه المؤنثة المخاطبة هو ده الفاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه فاعل. طيب يبقى تمسون وتصبحون خلاص فعل من الافعال الخمسة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وان كان ذو عسرة كان فعل ماض ما نقولش عليه ناقص هنا لانه تام هنا. يبقى فعل ماض مبني على الفتح لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء. تمام ونعرف دلوقتي الفرق بين التمام والنقصان. طيب اتنين الافعال نعم الايه دي الفاعل الاسم لا الفاعل هنا فاعل مش اسم امسى لان امسى هنا تامة وليست ناقصة فتحتها احنا قلنا ان كان احدى اخواتها اذا صارت تامة يعني مش محتاجة للفرق بين تمامها ونقصانها ان الناقصة تحتاج الى ايه الى اسم وخبر. تمام انما التامة بتكتفي بمرفوعها اللي هو الفاعل بتحول لفاعل بقى خلاص مش عايزة ايه مش عايزة منصوب. فعشان كده بنقول تمسون وتصبحون وقول جماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل تمسي وتصبح ونفس النظام زيه وان كان الزوء عسرة وطبعا بنزود ان امسى واصبح اكتفت تامة هنا تامة لانها اكتفت بمرفوعها عن منصوبها وان كان ذو عسرة برضو نفس الوضع كان فين خبرها ملاش خبر هنا لانها اكتفت بمرفوعها عن ايه عن منصوبها ذو عسرة ذو هنا ده الفاعل بتاع كان لان كان بمعنى حضرة اللي ما حضرش معانا طبعا المحاضرة دي مش يعني هيبقى صعب علينا نفهم انما احنا شرحناه باستفاضة بنقوله تمسون بمعنى تدخلون في المساء. تمام وتصبحون بمعنى تدخلون في الصباح بتكون حينئذ امسى واصبح تامتين تامتين اي تكتفي بمرفوعها عن منصوبها ونفس النظام كان لو بمعنى حضر وان كان ذو عسرة يبقى تكتفي بمرفوعها لانها تامة وبمعنى وجد الكريم كريم حيث كان اي حيث ايه وجد برضو اكتفت بمرفوعها اللي هو ضمير مستتر مش عايزة خبر مش عايزة منصوب. تمام انما الناقصة بتحتاج لايه لاسم وخبر. رقم اتنين الافعال التي تحتها خطان في الايات الكريمة وردت تامة وضح ذلك هو الكلام اللي احنا وضحناه ده الافعال التي تحتها ايه خطان اللي هي تمسون وتصبحون وكان وردت ايه؟ وردت تامة. يعني ايه تمامها؟ ان هي مش محتاجة لمنصوب، مش محتاجة الخبر، اكتفت بالمرفوع بس، بقى بنسميه فاعل، فاعل اصبح وفاعل، فاعل امس وفاعل كان، لانها مش محتاجة لايه؟ لمنصوب، خرجت من باب كان واخرجها كده دلوقت. تمام؟ هتكتب تمسون فعل من الافعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، خلاص. ايوه، والفاعل واو الجماعة، واو الجماعة فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد اكتفت، اجدد بقى، وقد اكتفت وامسى هنا تامة، وامسى هنا تامة، وامسى هنا واو الجماعة فاعل، واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وامسى هنا تامة، لانها اكتفت بمرفوعها وهو واو الجماعة. ونفس الكلام هنقوله في ايه؟ تصبحوا. ونفس الكلام هنقوله في ايه؟ في كان برضو. وطبعا هنزود كمان، لا قبل ما نخلص تمسون تصبحون، لانها اللي تمسون بمعنى ايه؟ تدخلون في المساء، لانها بمعنى اكتفت بمرفوعها وهو الجماعة، لانها بمعنى تدخلون في المساء. انما التانية اللي محتاجة لمنصوب بمعنى ايه؟ تفيد الايه؟ التحول، زي امس الطالب مجتهدا. تمام؟ يبقى تحول، هو في تحول، اصبح كذا، امس كذا. انما افادة المعنى اللغوي من حق اللفظ اللي هو تدخلون في الصباح تدخلون في المساء، يبقى هي حينئذ ايه؟ تامة. اكتفت بمرفوعها. وتصبحون برضو اي تدخلون في الايه؟ في الصباح. وكان نفس الكلام، بس هنقول ايه؟ لانها هي تامة، لانها بمعنى حضرة، بمعنى ايه؟ حضرة. والفاعل بتاعها اللي هو زو. رقم 3، ابا احد خبر كان ما علامة نصبه ولماذا؟ ما كان محمد ابا، علامة نصبه الايه؟ لانه ايه؟ من الاسماء الايه؟ الستة. وهنا اكتملت فيه الشروط، مضاف اهوت الى غير المتكلم. يبقى ابا خبر كان علامة نصبه الالف، لماذا؟ لانه ايه؟ من الاسماء الستة. احد طبعا مضاف اليه. امك اسم كانت، وما كانت امك بغية، ما علامة رفعه؟ الضمة. تمام كده، الضمة على الايه بقى؟ على الميم. ضع علامة رفعه في مكانها الصحيح عشان ايه؟ وخيفة لا تحطها مثلا على الكاف. وما كانت امك، وما الكاف ديت ايه؟ تمام، مضاف اليه، ام مضاف والكاف مضاف ايه؟ مضاف اليه، ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه. حد يسأل دي حاجة؟ طيب، يبيتون، ما علامة رفع هذا الفعل؟ والذين يبيتون، تمام كده لربهم، يبقى ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. ضع علامة الرفع في مك... لا بعد كده ايه؟ وما موقع الواو من الاعراب؟ الواو ايه؟ والذين، لا مش فاعل بقى هنا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بات من اخوات ايه؟ كان. يبقى اسم ايه؟ الواو ضمير مبني على الضاء على السكون في محل رفع اسم بات او يبيت. الواو اسم يبيت. امال في الخبر؟ لا، سجدا يبيتون، الواو الجماعه ديت مكانها مكانهم، مش هنقدر مش هن... لن نقدرهم لان هو الجماعه موجوده خلاص تمام. الخبر سجدا بقى. طيب يبقى يبيتون ما علامه رفع هذا الفعل؟ ثبوت النون لانه من الافعال الايه الخمسه. موقع الواو اسم يبيتو، اسم يبيت ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم بات. اين خبر الفعل يبيتون سجدة؟ علامة اعرابه منصوب، علامة نصبه لايه؟ فتحة الظاهرة على اخره، فتحة الظاهرة على اخره. كده يبقى انتهينا من ايه؟ من التطبيقات، من التمرينات. عندنا اربع تطبيقات يعني من الاهمية بمكان، المحاضرات والمحاضرة الجاية ان شاء الله نحاول ايه نحلهم كلهم باذن الله. ربما يجي لك الامتحان منه، ممكن يجيب لك كده سؤال من كل تطبيق كده، تبقى حضرتك هم في اسئلة يعني سهلة في منتهى السهولة. فعشان كده لازم نحفظهم صم، دول الاساس. لا مش هينفع الا اذا ما ينفعش ان انا انقل حاجه كده، ما انا اخدت عملت سوره الملك ليه تطبيق؟ ما ينفعش ان انا انقل حاجه، هذا يخالف يناقض الامانه العلميه. عشان اجي اخد حاجه من كتاب كده وانقلها بالنص، هذا مناقض الامانه الايه العلميه، الا اذا اشرت اليها بقى ان انا اخدتها من كتاب كذا. وطبعا عشان اشير الامثله كتير، وبعدين كل ما بقى في ثراء في التطبيق اكتر من مثال، كل ما ثبتت المعلومه في ذهننا. فانا مديك هناك في الكتاب تبارك تطبيق وحل التطبيق، وهنا هنحل التطبيقات. اللي عايز يكتبها في ورقه خارجيه كراسه كده كتابه نموذجيه، اجابه نموذجيه ماشي، واللي عايز يكتبها على الكتاب هو حر، بس الافضل انها تبقى في ايه في حاجه كده ايه لوحدها. السؤال الاول، انت تدعو في التطبيق الاول الى سبيل ربك، يا ريت تشكل بالظبط، انت تدعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المثال الثاني، أنصت ألف فتحة نون سكون صد كسرة التاء سكون، فعل أمر مبني على السكون. أنصت عشان ما حدش يرى أنصت، أنصت مع التدبر عند سماع القرآن الكريم. وقف المصلي في خشوع. هاتي من الجمل السابقة ما يأتي. واحد، ثلاثة أفعال، وحدد نوع كل فعل من حيث الزمن مع بيان المعرب والمبني من الأفعال الايه الثلاثة. ثلاث أفعال، تدعو أو الأول تدعو ده فعل ايه مضارع. طب معرب ولا مبني؟ ده هيقتضي ان احنا نراجع مع بعض كده الاعراب والبناء. الاعراب هو ايه؟ تغيير اخر الكلمه حسب الايه حسب العوامل الداخله عليه. يعني مثلا مره اجيب مثلا ايه، جاء محمد، رايت محمدا، مررت بمحمد، يبقى كلمه محمد معربه ولا مبنيه؟ معربه، لانها تغير اخرها حسب تغير العامل. تمام، يبقى الاعراب تغيير اخر الكلمه حسب تغير او مع تغير الايه مع اختلاف العامل الداخل عليه. انما البناء لزوم اخر الكلمه حاله واحده مع اختلاف العامل الداخل عليه، عكس يعني الحلقه الكلمه بتلزم حاله واحده، زي هؤلاء، جاء هؤلاء الطلاب. هؤلاء مبنيه على الكسر خلاص، زي ما هي فاعل بس مبنيه على الكسر. رايت هؤلاء الايه الطلاب، باء الطلاب، مررت بهؤلاء الطلاب، يبقى جات مره مجروره ومرفوعه ومنصوبه، وفي كل الاحوال هي مبنيه على الايه على الكسر. ده الفرق بين المعرب والايه والمبني، والفرق بين الاعراب وبين البناء. فاحنا هنحدد هنا، طبعا الاعراب والبناء الاثنين بيخشوا الاسماء والافعال، وقلنا الكلام ده كتير. عايزين ثلاث افعال وحدد نوع كل فعل من حيث الزمن. يبقى تدعو فعل مضارع معرب ولا مبني؟ معرب. معرب ولا مبني؟ يبقى معرب. ليه؟ لانه بيتغير اخره حسب العوامل ايه الداخله عليه. طيب يعني مثلا ممكن اقول لن تدعو اهوت، تمام، لم تدعو واحذف الواو، يبقى تغير ولا ما تغيرش؟ يبقى معرب. طيب التاني ايه؟ انصت. فعل ايه؟ امر. معرب ولا مبني؟ الفعل دايما عشان تريح دماغك الماضي والامر الاثنين مبنيين على طول، الماضي والامر ايه؟ مبني. انما المعرب بس اللي هو ايه؟ المضارع، وبيبنى في حالات معينه محدوده. اتصل بيه نون النسوة او نون التوكيد او غيره، فطبعا ديت ايه؟ حالات محدوده، انما هو معرب على طول. يبقى الامر والماضي دول ايه؟ مبنيين دايما. المضارع ده معرب. يبقى عندنا انصت ده فعل ايه؟ امر. معرب ولا مبني؟ يبقى مبني، مبني على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به ايه؟ شيء. وقف فعل ماضي مبني على الفتح لانه صحيح الاخر ولم يتصل به ايه؟ شيء. يبقى دول كده ثلاثة افعال عيد. اتنين، ثلاثة اسماء احدها مبني والاخران معربان، واذكر الفرق بين المعرب والايه والمبني. عايزين المبني الاول. المصلي ده ايه؟ خلينا في المبني الاول، هنجيب المبني الاول. يبقى انت، تمام. انت ده ايه؟ ضمير مبني على الايه؟ ضمير مخاطب مبني على الفتح، ضمير مخاطب مبني على الايه؟ على الفتح. طيب الاخران معربان، الحكمة، الموعظة، الحسنة، سبيل ربك، كل ده معرب، تمام. التدبر، سماع القرآن الكريم، المصلي، خشوع، كل دي اسماء معربة لانها بيتغير اخرها حسب الايه؟ العوامل الداخلة عليها. يعني مثلا بالحكمة هنا مجرورة، ممكن اقول ايه؟ قال فلان الحكمة، تمام. او سمعت الحكمة من فلان، جت ايه؟ مفعول بها منصوبة، تمام. وهنا مجرورة، تمام. ممكن تيجي مرفوعة، الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو حق الناس بها، تمام. يبقى دي ده معرب. وقيس على ذلك بقية الاسماء الايه؟ المعربة. يبقى تختار اي ثلاث اسماء من الاسماء دي كلها. الفرق بين المعرب والمبني ان الايه؟ ان الاسم المعرب بيتغير اخره حسب ايه؟ تغير العامل الداخل عليه. يبقى مع بيان الفرق بين المعرب والمبني، المعرب يتغير اخره حسب العوامل الداخلة عليه، المبني يلزم اخره حالة واحدة مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. عايزين الكلام يبقى موجز ومركز، لان دي هي الثمرة بتاعتنا كلها من الدراسة كلها. دي اهم حاجة. المعرب يتغير اخره حسب العوامل الداخلة عليه. والمبني يلزم اخره حالة واحدة رغم او مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. ولو ما كناش، لو ما حددناش مثلا الاسماء المعربة، ممكن ناخد الحكمة والموعظة والحسن عشان برضو الناس اللي محتاجش يحتار يعني. دي المعربة. بعد كده ايه؟ حرفين، واذكر حكمهما من حيث الاعراب والبناء. الى وايه وفي مثلا، والباء اي حرفين بقى. وخلي بالك ان انت لما اجيب لك، اما اقول لك اذكر حرفين او ثلاثه ما تحتارش، ممكن ما تلاقيش غير حرف جر واحد. اما انت عندك قد حرف، ان حرف، ان حرف، مع حرف، الواو حرف، والفاء حرف، وثم حرف. يبقى انت ممكن تلاقي الواو دي كده في وسط الكلام ده. المثال ما فيهوش غير حرف واحد، هو عايز ثلاث حروف ازاي؟ فيه عندك واو وفي باء وفي في الفاء ثم كده يعني. خلاص، حرفين مثلا ناخده الى وفي حكمهما. الى وفي حكمهما من حيث الاعراب والبناء مبنيان على الايه؟ على السكون، لا محل لهما من الاعراب. مبنيان على السكون لا محل لهما من الاعراب. وتقول ملحوظه كده، لان الحروف كلها مبنيه. ده كده السؤال الايه؟ الاول. تمام السؤال الاول كده. لا نكتفي، لا فحش ده، على الاقل نخلص التطبيق الاول ان شاء الله. هنخلص التطبيق الاول وبعد كده نكتفي. سن اثنين قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اذكر علامة رفع كل من الكلمتين يمشون خلي بالك بقى والجاهلون. أيوة تفضل. اللي ورا خالص مرفوع تمام لأنه ما أفعل إيه الخمسة. الجاهلون بقى مرفوع علامة رفع الإيه الواو لأنه جمع مذكر سالم. دي الحتة المهمة جدا لازم نعرف ان الفعل المضارع المفعل خمسة علامة رفعه ثبوت النون، الجمع المذكر السالم علامة رفعه ايه الواو. ماشي اخوانا؟ طيب هاتي من الآية الكريمة فعلين يمشون تاني علامة رفعه ثبوت النون لانه من افعال خمسة. الجاهلون علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر ايه سالم. رحمكم الله. هاتي من الآية الكريمة فعلين ماضيين واذكر علامة بناء كل منهما. لا هونا وسلام الاثنين اسمين مش. قالوا وخاطبهم خاطبهم مبني على الايه على الفتح لانه صحيح الاخر وكأنه لما يتصل بشيء لان لا يعتد بالضمير او بضمير النصب. ضمير النصب بيبنى معايا الفعل على الفتح اللي هو المفعول به زي ضربنا زارنا اهوت اللي ناء المفعولين مش الفاعلين تمام. ناء الفاعلين زي ضربنا بيبنى على السكون انما ناء المفعولين بيبنى على الفتح زيها بالظبط الهوم دي لانه مفعول اهوت. فهنا الفعل مبني على الايه خطبه مبني على الفتح وقالوا مبني على الايه لا قالوا لو على الضم الاتصالي بواو الجماعة ده واو الجماعة اللي مبني على السكون خلاص. يبقى قالوا مبني على الضم وخطبهم مبني على الايه الفتح. لا دي ملهاش دخل ده ملهاش دخل بالاعراب يعني ده دي خصوصية من خصوصيات الرسم العثماني وتكتب كذلك في غير الرسم العثماني يعني لما تكتب قالوا بتكتبها بواو والف برضو. في بعض الأساتذة خرج الكلام ده على أنه إيه راجع للغة قديمة أو لهجة قديمة من لهجات العرب يذكرون همزة بعد الفعل واخد بالك أو ألف يعني يقول لك قالوا خرجوا فذكروا هذه الألف إشارة إلى هذه اللغة الدارسة بعضهم يعني يخرج هذا التخريج تبالك إنما هي إشارة إلى المادة عموما. بعد كده ايه سن ثلاثة اب ضع هذا الاسم في جملتين بحيث يعرب بعلامة اعراب اصلية في الاولى وبعلامة اعراب فرعية في الثانية مع ذكر علامة الاعراب. احنا عندنا درس الاسماء ستة اخوانا قلنا بيعرب بعلامة اعراب فرعية ولا اصلية اللي هي الايه يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالايه بالياء. يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء. الكلام ده لما تتوافر فيه الشروط اللي الإضافة إلى غير ياء الايه المتكلم من ضمن الشروط يعني. طيب طب هنا عايزين لو عايزين نجيب نعربه علامات اعراب أصلية يبقى هنعربه بايه يرفع بالايه بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الايه يبقى هنقطعه عن الايه عن الإضافة مثلا. فلما نيجي نجيب مثال لعلامة اعراب أصلية هنقول ايه جاء أب كريم جاء يبقى اهوت المعرب بعلامة اعراب اصلية جاء اب كريم. اب هنا ايه فاعل مرفوع علامة رفعه الايه الضمة. ليه؟ لانه غير مكتمل شروط الاسماء الستة لم تكتمل فيه شروط الاسماء الايه الستة. انما على نفس السياق لما نعربه لما نعوز نعربه بعلامة اعراب فرعية اللي هي الواو يعني نرفعه بالواو نقول ايه جاء ابوك جاء ايه عشان يبقى نفس النساء جاء ابوك او ابوه زي ما انت عايز بقى. يبقى ابوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه من الاسماء الايه الستة. يبقى لو هنا جاء اب كريم دي علامة اعراب فرع اصلية اللي هي الضمة والتانية جاء ابوك دي علامة اعراب ايه فرعية اللي هي الواو. سين اربعة خلصنا. المؤمن يحرص على إتقان عمله، المؤمن يحرص على إتقان عمله. ثني كلمة المؤمن واجمعها جمع مذكر سالم وغير ما يلزم، وأعرب الكلمة بعد التثنية وبعد الجمع واحدة واحدة. نكتب كده في الإجابة، أول حاجة رقم واحد التثنية، وانتنوا كاتبين عاملين نقطتين ونقول التثنية ايه؟ المؤمنان يحرصان على إتقان عملهما. تمام، المؤمنان يحرصان على إتقان عمل إباحة سنينة وغيرنا ما يلزم، فضل ايه؟ اعرف بقى الكلمة التثنية. المؤمنان هنا الكلمة اللي هي المقصود بها المؤمن بس، يبقى المؤمنان هنا نعرفها ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الالف، لانه مثنى. المؤمن يبقى الاعراب، نكتب تحتها كده الاعراب، المؤمنان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ايه؟ مثنى. اتنين الجمع او جمع المذكر السالم، ونقطتين نقول ايه؟ المؤمنون يحرصون على اتقان عملهم، المؤمنون يحرصون على اتقان عملهم، يبقى احنا جمعنا وغيرنا ما يلزم، فضل الاعراب، يبقى اعراب الكلمة. نقطتين المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع ايه؟ مذكر سالم. يمكن اللي ما حضرش معنا في اول السنة خالص ويحفظ الحاجات ديت ربنا يكرمه وينجح، تبالك واحد بيحضر طول السنة وما حضرش ويجي مش فاكر حاجة خالص، فمهم جدا الحاجات ديت. يعني بعد كده ايه بنقول ايه؟ باء يسرني ان تفوز، يا ريت نشكل بالظبط، يا سو يا سو، يبقى السين مضمومة، يسر الراء مشددة مضمومة برضو، يسرني ان تفوز ازاي مفتوحة في سعيك نحو الافضل، يسرني ان تفوز في سعيك نحو الافضل. خاطب بالعبارة السابقة المثنى وجمع المذكر السالم والمفردة المؤنثة، واذكر علامة اعراب المضارع تفوز مع ذكر فاعله في كل حالة. واحدة واحدة احمرناش حاجة، قبل ما مش عايزين نتعود يعني النظام في الاجابة، نفهم اول السؤال ونحدد النقاط اللي هنشتغل فيه. هنكتب في الاجابة كده جيم مثلا كام؟ اربعة ب واحد مخاطبة المثنى، يبقى نكتب كده واحد، كل الناس عارفة والله، بس احنا عايشين في ناس على فكرة بتبقى حريصة انها تكتب بالصياغة بالضبط، فانا بقولها بالصياغة بالضبط بامانة عشان خاطر الناس الضعيف وامير الراكب كما يقولوه. فبنقول هنا ايه؟ واحد مخاطبة المثنى، نقطتين يسرني ان ايه؟ ها تفوز في سعيكما نحو الافضل. خلاص خطبنا الايه؟ المثنى. طيب والمطلوب بعد كده ايه؟ علامة اعراب الفعل المضارع تفوز، يبقى علامة اعراب المضارع تفوز مضارع فعل مضارع منصوب بأن، ماشي، وعلامة نصبه حذف الايه؟ النون، لأنه تفوز فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الايه؟ الخمسة. تمام، مع ذكر فاعله في كل حالة. الفاعل، الفاعل تحت كده بقى الفاعل، نقطتين ألف الاثنين، ألف الايه؟ الاثنين، يبقى ألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. اتنين مخاطبة الايه؟ جمع المذكر السالم، نقطتين يسرني ان تفوزوا ها في سعيكم نحو الايه؟ نحو الافضل. يسرني ان تفوزوا في سعيكم نحو الافضل. علامة اعراب الفعل المضارع تفوز حذف الايه؟ حذف النون لانه منصوب بان، حذف النون لانه منصوب بان، منصوب فعل مضارع منصوب بان، وعلامة نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسة. الفاعل واو الايه؟ واو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ رفع فاعل. ثاني ايوه، تفوز فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، الالف واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. ثلاثة، مخاطبة المفردة الايه؟ المؤنث. السؤال ده النقطة دي بترجع لنا درس ايه؟ ها؟ بترجع فيها درس ايه؟ الافعال الايه؟ الخمسة، الافعال الخمسة بنراجعوا فيها درس الافعال كله. هو كده جمع لك كله، جاب لك واو الجماعه والف الاثنين، فاضل بقى اللي كده ايه؟ ياء المؤنثه المخاطبه. يبقى مخاطبه المفرده المؤنثه نقطتين، يسرني ان ايه؟ ان تفوزي في سعيك بكسر الكاف وليس بكتابه الياء، بكسر الكاف بس. يسرني ان تفوزي، تفوزي هنحط لها ياء، والياء لما نكتبها ياء بطه كده نحط تحتها ايه؟ نقطتين، نقطتين عشان اشاره انها ياء وليس الف. الالف بس هي اللي بتكتب بدون نقطتين. وحتى في الكمبيوتر عاملها لك كده. وبعد كده ايه؟ في سعيك الكاف بكسره بدون ياء، عشان في ناس دي بتبقى ايه؟ واحده تكتب واحده جواب كده تقول لها ايه؟ اليك وعليك وسعيك، وتني كاتبه ياء تلاقي ياءات كتير قوي. يعني مفيش شيء خالص في الكلام ده كله، هي بس ايه؟ كسره كده صغيره كده خلاص. طيب امال بيعملوا ايه؟ بيعملوا رسائل على ال احيانا الناس بتحن للحاجات القديمه دي. ماشي. طيب يبقى هنا بعد كده فاضل ايه؟ يسرني ان تفوزي في سعيك نحو الافضل، علامه اعراب المضارع تفوزي منصوب بان وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نفس الكلام، الفاعل الياء، الياء ضمير ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. والكلام اللي قلناه في الثلاث أمثلة دول في أي مثال فيه أفعال خمسة تطبقوا عليه عشان ما تحتارش، وتفرق وأنت بتطبق بين الفعل من أفعال خمسة وبين الايه؟ جمع المذكر السالم. طيب سين خمسة الأخير، صلينا في مساجد كثيرة، نشكل بالضبط، صلينا في مساجد كثيرة، في كثير من المساجد مكتبات، مكتبات ده إعرابه إيه؟ تمام، مبتدأ مؤخر، تمام كده، جازت الابتداء جاز الابتداء بنكرة ليه؟ بعد الأذان بقى. إن في مساجد كثيرة، في كثير من المساجد مكتبات، قلنا مكتبات ده إعرابها إيه؟ مبتدأ مؤخر، والخبر إيه؟ في كثير من المساجد، شبه الجملة يعني، الخبر هنا شبه الجملة. طب لما جاز أو ما مساوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ مكتبات دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إيه مساوغ الابتداء بالنكرة؟ تقدم الخبر وهو ايه؟ وهو شبه جمله اللي هو ايه؟ في كثير من المساجد. طيب اضبط بالشكل ما تحته خط في العبارتين السابقتين مع بيان سبب الضبط. صلينا في مساجد، اول حاجه مساجد، ها تمام، يبقى الاعراب بالضبط مساجد اسم مجرور بفي وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسرة، لأنه ممنوع من الايه؟ من الصرف لصيغة منتهى الايه؟ الجموع، اللي هو على وزن ايه؟ مفاعل زي مساجد او مفاعيل زي مصابيح. على طول نحطها في ذهننا كده، صيغة منتهى الجموع اللي هي مفاعل او مفاعيل، مساجد ومصابيح. تبقى الاول تاني، نعيد تاني الاعراب ده، مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره، نعم، مسائل، نسائم، نعم، اي حاجة على صيغة ايه؟ مفاعل او مفاعيل، تمام. مساجد اسم مجرور بفيه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الايه الجموع. ونكتب كده في جنب كده وهي علة تقوم مقام علتين, وهي علة تقوم مقام ايه علتين. طيب في كثير من المساجد, المساجد هنا مجرور وعلامة جره الكسرة رغم انه ممنوع الصرف ليه؟ ها عشان تقول الف واللام, لان الشرط عندي انه ما يقترنش بال ولا يضاف, لا يضاف ولا يقترن بايه بال. يعني قلنا في مساجد المسلمين برضو هن ايه هنكسر لو شلنا كثيرة ديت, كثيرة دي صفة, لو شلناها في المثال الاولاني صلينا في مساجد كثيرة وقلنا ايه صلينا في مساجد القرية مثلا تمام, او في مساجد الاسكندرية يبقى ضفنا مساجد للايه الى القرية او الاسكندرية, يبقى اصبح هنا هنقول مساجدي ولا مساجدة مساجدي لانه بقى مضاف يبقى الشرط عندي انه ولا يضاف ولا يقترن بال, يبقى احنا رجعنا برضو الممنوع من ايه من الصرف اوت. يبقى هنا المساجد هنقول في عرفة ايه الصيغة, هنقول المساجد اسم مجرور بمن وعلامة جره الايه الكسرة, وهو ليس وقد جر بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف لاقترانه بأل. لا ده مهم, هو نجابها لك أصلا مش جابها لك عشان كده تقول كده, ما هي هي اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسر, ما هو زي ايه مررت بمحمد اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسر, انما دي اهم حاجة دي. الاعراب تاني, المساجد اسم مجرور بمين وعلامة جره الكسر الاعراب الطبيعي اللي هو التقليدي ده, وهو قد جر بالكسرة رغم مع أنه ممنوع من الصرف, لأن الكلمة في أصلها ممنوع من الصرف بتركيبتها, لاقترانه بأل. قد جر بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف لاقترانه بإيه بأل. طيب آخر حاجة بقى عندنا باء, لن يبخل مؤمن بالنصيحة, لم يبخل مؤمن بالنصيحة, مثالين واحد بس دي لام ودي لن. اضبط بالشكل الفعل يبخل في الجملتين السابقتين ووضح ما يفيده كل من الحرفين لام ولن في المعنى. يبقى عندنا نقطتين, النقطه الاولى لن يبخل لان فعل مضارع منصوب بايه بلن وعلامه نصبه الفتح, يبقى لن يبخل بنصب يبخل لانه فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه, لم يبخل فعل مضارع يبخل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه الايه السكوت. الفرق بين لم ولن ايه, لن تفيد النفي في الاستقبال ولم تقلب معنى المضارع الى ايه ماضي, مش احنا بنقول على لم حرف نفي وجزم وقلب ثلاثة مع بعض, جزم ده عمل نفي معنى قلب تغيير للمعنى, بتقلب المضارع الى الماضي. اما اقول لم افعل كذا, لم أذاكر اليوم معناها إيه؟ ما ذاكرت اليوم, أنا بتكلم لم أذاكر اليوم عن اللي حصل دلوقتي ولا اللي حصل خلاص, اللي حصل انتهى, يبقى لم دخلت على الفعل رغم أنه مضارع يعني يدل على الحال حولته الماضي, عشان كده قلنا عليها لام حرف نفي وجزم وقلب. فالفرق بين لام ولن إن لن بتفيد الإيه, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو بلاش دي, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا عشان تبقى الموضوع واضح بالظبط, فإن لم تفعلوا في الايه في الماضي يعني لو ما قدرتوش تعملوا ولن تفعلوا في الايه في المستقبل, يبقى لم للماضي ولن للايه للمستقبل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص كده قفلت, ايه خلاص السلام عليكم.